خطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ نزار بن هاشم، حياك الله إن شاء الله. حياكم الله شيخنا، وإيش أخباركم، طيبين؟ والله في نعمة، الله يحفظك. الله يحفظك. إخوانكم من الجمهورية اليمنية محافظة عدن، حياكم الله. أهل اليمن وعدن، حياك الله. حياك الله شيخنا. شيخنا الكريم، ممكن سؤال؟ تفضل. شيخنا، كما لا يخفى على جنابك الكريم أنه عندنا في اليمن يعني مثل كل فتنة يحدث تعصبات ويعني نقاشات، ومنهم من يسقط في الفتن ومنهم من ينتكش، فما هي نصيحتك يا شيخ لفتنة الحالية، فتنة محمد الإمام، وكذلك فتنة يعني ما قاله العلماء في عبد الرحمن العدل؟ أولا حقيقة أنا أتحرز عن تسمية ما يقع بين المسلمين باسم أو يطلق عليه ربط الفتنة بعموم. وأن الفتنة من وقع فيها ومن يشعش على نارها. فهذا إن كنت تقصد هذا فهذا صحيح، هذا الإطلاق. نعم صحيح. لا شك أن ما حدثه، ما حدثه الإمام وما حدثه العدلي هذا من الفتن. معظم الفتن أن تصد عن سبيل الله وتصد المسلمين عن سبيل الله بصدك عن العلماء المسلمين. صحيح. وعدم رجوعك إلى أقوالك والنزول عند تفتيهاتك. الإمام لا شك فتن الأمة في اليمن وفتن غيره ممن يسير على منهجه وهواه، وكذلك العدل. لذلك أنا أنصح إخواني اليمانية عموما والإخوة الطلاب والأبناء في اليمن لتحقيق الصلة والارتباط بعلماء السلفية الواضحين، على رأسهم فضيلة والدنا الشيخ الإمام ربيع بن هادي المدخلي، الشيخ العلامة عبيد الجابري، والشيخ العلامة محمد بلال، والشيخ العلامة البخاري، ومن صار على طريقتي من طلابهم وإخوانهم ومشايخنا أجمعين. هذا الذي أنصح به على اليمن في هذه المرحلة. واستفيد كل الفائدة من الأخ المكرم الفاضل أخونا الشيخ خالد بن دريك، لأن الله عز وجل قيده فأظهر حقيقة هؤلاء لما لم يقتضوا كلامه الذي أقامه على البينات والبرهان. لذلك الذي يمشي على خط الأخ المبارك إن شاء الله تعالى هاني بن دريك فهذا هو الخط الذي نحن نؤيده، لأنه خط يمشي عليه مشايخنا ومشي عليه مشايخنا السلفيون، وهذا هو منهج السلف الصالح. ومن خالف توجيهات مشايخنا ولم يمشي على خط الأخ الشيخ خالد بن دريك في توجيهه لشباب اليمن وبيانه لأمور تاريخية قديمة لا بد من التنبه لها لأنها صلة بالحاضر. بارك الله فيك. من عارض ذلك وتكلم في الأخ خالد بن دريك وطعن فيه فهذا رجل منحرف، وإما أن يكون جاهلا يعلم، وإلا إن علم ثم تآمر فإن يلحق بأصحاب الأهواء والضلال. لأن الأخ الشيخ خالد بن بريك يمشي على خط شيخنا السلفيين، فلذلك سيروا على ركابه إن شاء الله تعالى وعلى منهجه، لأنه هو منهج السلف، ومن عاداه ومن خالفه فهو إما جاهل وإما صاحب هوى. ولذلك أقول على جميع الإخوة اليمانية أن يحققوا الصلة بعلمائنا السلفيين في المدينة. بارك الله فيك. وقد ظهر في الحقائق، بارك الله فيك، بآخر شغلة تدقيق قبيحة للمدعو الوصابي. فأقبح بها من فعلة حينما نزل على الحزبيين والقطبيين رسول حسن والحلبي، هذا كشف به الله حاله. صحيح. إلا لو كان على السلفية الجادة لما نزل هذا المنزل، وهذا يدل على إشكال عظيم وعلى جهل وعلى عناية للأسف ومكابرة عن الحق وعن المشي خلف أهله. ولذلك هذا رأس القوم، فبالتالي إذا كان هذا رأس كيف سيكون بقية الجسد والعيادة بالله؟ عليكم اليمن وفي كل الدنيا أن ترتبطوا بعلمائنا السلفيين الواضحين ومن صار على طريقة من إخواننا الله بالعلم السلفيين. والله أسأل أن يوفقني وإياكم من الحق وأن يعصمنا من الفتن وأن يثبتنا وإياكم على السنة أجمعين إن شاء الله. آمين. يا شيخنا نزار. نعم. عفوا لو تتكرم النصيحة للأخوة يعني الذين في الفيوش ومعبر أن يخرجوا. الفيوش هذا الذي في العدني؟ نعم. يخرجوا من هذا المكان. هذا الوجب غير واضح. وجب مدقش وعنده كذب. نعم. يتربون عنده ماذا يفعلون؟ إذا يأخذون عنه الكذب والضمان وفخ فارغوا هذا المكان وابتعدوا عنه وارتبطوا بالعلماء السلفيين. صحيح. وطبعا قال شيخنا بارك الله فيك في آخر كلمة صوتية له إن المراكز وهذه الجمعيات هم التي انفجرت وفرقت السلفيين. عن هذه المراكز وعن هذه الجمعيات وأرجو أنفسكم بالعلم وبالدعوة السلفية من خلال بيوت الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان هذا الرجل يخالف مشايخنا ولم يزل على كلامهم ولم يلتفت لتوجيهاتهم فهذا رجل يخشى منه على الناشئة وعلى شباب المسلمين. ارتبطوا بالعلماء السلفيين هذا فيه كفاية لنا إن شاء الله تعالى.